الحبيبة كثير وهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنهم وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وألقت برأسها فوق كتفي وعانقتني وتدانت وتدانت كإصبعي بكفي. يحفر الحب قلبي بالنار بسكين وهاتف يهتف بي حذار يا مسكين حذار يا مسكين حذار بالسكين وهاتف يهتف بي حذار يا مسكين حذار يا مسكين حذار يا مسكين. وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات وسرت وحدي شريدا محطم الخطوات تهزني أنفاسي تخيفني كهارب ليس له ضباب حطام لا لا لن